تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأنا أريحكم، يحملوا نيري عليكم وتعلموا ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف، لأن نيري هين وحملي خفيف. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأنني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأنني هين وحملي خفيف، لأنني رهين وحملي